إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بذكر بعض المسائل المهمة التي ننبه على أحكامها وبعض ما يتعلق بها من مسائل، ونختار في كل يوم موضوعا مناسبا ونطرق الحديث فيه على ضوء الأدلة الشرعية، ونذكر بما يجب فيه، ثم يكون المجال بعد ذلك للأسئلة في الموضوع فيما يتعلق بمسائل الأخرى من أحكام الحج وغيره. وموضوع حديثنا اليوم هو حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وما شرف الله عز وجل به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من المقامات العظيمة والأحوال الشريفة التي اصطفاه بها على سائر الخلق من بني آدم، فهو سيدهم وإمامهم ومقدمهم. وأجمل الحديث عن هذا الموضوع المهم في بعض المسائل، وإلا فالحديث متشعب ويطول ويطول لعظم هذا الموضوع ولأهميته ولمكانته من الدين. والحديث يكون عن جانبين: الجانب الأول عن بعض ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه به من الصفات ومن المقامات والأحوال، والجانب الثاني عن بعض الحقوق الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته. أما الجانب الأول وهو ما يتعلق بما شرف الله عز وجل به هذا النبي الكريم من الصفات العظيمة التي تميز بها وكان له فيها السبق والفضل على غيره، فأجمل الحديث أيضا على ما يتعلق بشرف النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه وفي صفاته الخلقية وفي صفاته الخلقية وفيما شرفه الله عز وجل به في الدين من المراتب العظيمة. أما الجانب الأول وهو ما شرفه الله عز وجل به في النسب، فهو صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق نسبا، وقد اصطفاه الله عز وجل من خير الناس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من قريش من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صفوة الأصفياء، وهو خير الخلق، شرفه الله عز وجل بهذا النسب، وهذه المنزلة العظيمة لم تحصل لغيره بالنسب، فهو أشرف بني هاشم، وبنو هاشم أشرف قريش، وقريش أشرف العرب، والعرب أشرف بني إسماعيل. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الشرف في النسب ما لم يحصل لغيره. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم في عناية من ربه ورعاية منذ أن كان في أصلاب آبائه وأجداده، كما قال الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال بعض المفسرين: أي أنه لا زال في رعاية من ربه عز وجل منذ أن كان في أصلاب آبائه الطاهرين، وهو في رعاية من الله عز وجل، وأن تقلبه في الساجدين في أصلاب العابدين الساجدين الذين اصطفى الله عز وجل هذا النبي وهو من نسله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في رعاية وعناية من الله عز وجل منذ أن ولد، وكانت لولادته منزلة ومكانة عظيمة، عرف الناس فضله منذ أن كان صبيا صغيرا. وعندما انتقل لبادية بني سعد كانت أرضهم جدباء لا مطر فيها ولا زرع، فاخضرت بعد جدب ونزلت الأمطار، بل كانت الأتان التي كانت عليها مرضعته كانت خزيلة. ثم أن بعد أن حملت النبي صلى الله عليه وسلم سبقت الرحم، ولا يزال الخير في تلك البادية في ذلك الحي من العرب ما قام النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بشرف نسبه وشرف أخلاقه في قريش، وكانوا يلقبونه بالأمين. ثم إن الله عز وجل ميزه واصطفاه بكثير من الصفات الخلقية التي جعلها فيه، وهي منة من الله عز وجل لهذا النبي على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن الله عز وجل خلقه على أحسن خلقه، فهو من أحسن الرجال ومن أعظمهم في كل الصفات. وقد جاء في وصفه أنه ربعة بين الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، وأنه كان متوسطا في خلقته، وأنه كان قويا، وكان عليه الصلاة والسلام عريض ما بين المنكبين، ورزقه الله من القوة العظيمة ما قد وصفه أصحابه أنهم كانوا يتحدثون أنه أوتي قوة 40 رجلا، وصارع أعتى العرب وأقواهم في زمنه فصرعه، وصارع أباه قبل ذلك في الجاهلية فصرعه 3 مرات. وكان صلى الله عليه وسلم مع قوة البدن وما جعل الله عز وجل فيه من القوة، فقد شرفه الله عز وجل بجمال المظهر وبحسن الصورة. وقد جاء في وصفه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول في وصفه: كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا تبسم تلألأ الجدر، يعني كأن الجدر تضيء لتبسمه عليه الصلاة والسلام. وقد وصفته أم معبد بأنه صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس، كان أجمل الناس إذا رآه الرائي من بعيد، وكان أحلاهم من قريب. ووصفه علي رضي الله عنه بأنه مهيبا إذا رؤي بديها، وإذا عرفه الرجل أحبه. ثم قال في وصف ما رآه رجل إلا وعرف أنه ما رأى قبله ولا مثله عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة، يقول أنس رضي الله عنه: ما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه جابر بن سمرة أنه وضع يده على خده يقول: فرأيت بردها ولها ريح كأنها أخرجها من خونة عطار، أي من صدوق عطار. وقد جاء في تاريخ الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق بقي ريحه الطيبة في هذا الطريق، ويعرفون ريحه ويعرفون مروره بريحه. وما وضع يده على رأس صبي إلا وجدوا لها رائحة طيبة من أثر يد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الواصفون الذين لامسوا يده أن يده ألين من الحرير، وأنها أطيب من المسك. وكانوا يتطيبون بعرقه عليه الصلاة والسلام كما جاء في قصة أم أنس رضي الله عنها وعن ابنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتها فخرج منه العرق فأخذته وجعلت تجعله في قارورة فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقالت نجعله في طيبنا وإنه من أطيب الطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب هذه الصفات التي شرفه الله عز وجل بها كان نظيف الملبس نظيف البدن ما رؤي إلا في أحسن مظهر وما عرف الناس منه إلا أطيب رائحة بل إنه عليه الصلاة والسلام لما مات شهد الواصفون له بأنه أطيب الناس ميتا كما جاء في وصفه من قصة أبي بكر رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه أبو بكر ووجده مسجى فقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا فشهد له بالطيب في الحياة والممات. وجاء في وصف علي رضي الله عنه وهو الذي غسله وتولى غسله يقول أنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم نظرت لأنظر ما يخرج من الميت فلم أجد شيئا ثم فاحت ريحة طيبة امتلأت بها الحجرة. وهذا دليل على ما شرفه الله عز وجل به في حياته ومماته. وما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات التي تعرض للناس ومما يعرض لعامة البشر إلا أطيب ما يكون فكان عليه الصلاة والسلام أطيب الناس في كل أحواله وفي كل صفاته وفي كل أموره عليه الصلاة والسلام كما أن الله عز وجل شرفه إلى جانب هذا بقوة عظيمة كما تقدم وبشجاعة وهذه من الصفات الخلقية التي تشرف بها فهو أقوى الرجال وأشجع الرجال. وقد جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه إذا ما خرج إلى معركة فهو أول الناس رميا وأول الناس مبادرة إلى العدو. ويوم حنين عندما حصل ما حصل وفر من فر أخذ بغلته واتجه إلى صفوف المشركين وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وقد ذكر الخبراء بالحرب وبهذه الدابة وهي البغلة أن هذا مما يدل على شجاعة عظيمة فإن أمير الجيش لا يتعرض للناس خصوصا عند الفراق وكذلك إذا تعرض لهم فإنما يتعرض لهم في أسرع الدواب وهو الخيول التي هي مدربة على الشر والفر. وأما البغلة فمعلوم أنها ليست سريعة الحركة. ثم أنه كان يجهر بأنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف وما كان متخفيا وهذا يدل على عظم شجاعته عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على شجاعته أنه كان يوما في المدينة فسمع الناس صوتا فزعوا منه ففروا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم وقد استقل فرسا لأبي طلحة عري يعني ليس لها سراج. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج الناس وهو يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا. وهذا يدل على شجاعته فإن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود للناس والأنظر أن العيون تتجه إليه ومع هذا كان يبادر إلى هذا الأمر مما يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام. ومن شجاعته العظيمة الصمودة في أول البعثة في وجه قريش وقد هددوه بالقتل وفعلوا به ما فعل وهو رجل لا ناصر له إلا الله عز وجل. فكانت هذه الشجاعة العظيمة مضرب الأمثال في صبره وفي تحمله وفي صبره على دعوته وعلى ما كلفه الله عز وجل به من الرسالة. ومن صفاته أيضا الخلقية العظيمة أنه كان صلى الله عليه وسلم متواضعا على ما شرفه الله عز وجل به من المقامات العظيمة. ولهذا لما أمره الله عز وجل أن يبلغ عن ربه بيان منزلته عند الله وما شرفه الله عز وجل به أنه سيد ولد آدم، كان عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم ولا فقط، فكان يخبر بما أمره الله عز وجل به ويقول ولا فقط، فكان متواضعا صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقبل الهدية وما دعي إلى طعام إلا وقد استجاب حتى لو دعي إلى شراء. وكان عليه الصلاة والسلام يلين لأصحابه، قيل أنه ما قبض يده من يد رجل سلم عليه، وما رفع ابنه إلى من يساره في شيء، وكان يمازح أصحابه ويتواضع للكبير والصغير، ويجلس للنساء يقضي حوائجهم، ويمازح الصبيان، ويخاطب بعضهم بما يخاطب به الأب المشفق. فهذا مما يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. ومن تواضعه أنه أخبر أنه لم يدخل الجنة بعمله، لما قال عليه الصلاة والسلام لم يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وقد شرفه الله بأعظم المقامات وبأشرف المنازل في الجنة وهو مع هذا متواضع. وكان من صفاته العظيمة أنه كان حليما عليه الصلاة والسلام، وكان لا يقابل الإساءة بمثلها، وإنما كان يصفح ويعفو. ولهذا لما جاءه الرجل الذي أغلظ عليه عندما قسم الغنائم يوم حنين وقال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل. وفي رواية أنه قال خذت وخسرت، على المعنى بأنه إن لم يعدل فإنه سيخيب ويخسر، وحاشاه من ذلك، وإنما قال هذا تواضعا عليه الصلاة والسلام، وبين أنه لا يليق بمقامه أن لا يعدل. وعلى الرواية الأخرى خذت وخسرت، يعني خذت وخسرت إن كان نبيك لا يعدل. وهذا مما يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى عفوه وصفحه. ومن عفوه وصفحه أنه كان يوما في معزل من أصحابه، وكان يستظل في شجرة وقد علق السيف بجانبه، والحديث في صحيح مسلم، فنام في ظل هذه الشجرة، وما شعر إلا وقد أخذ رجل السيف من الأعراب فقال له من يمنعك مني، قال الله، فسقط السيف من يد ذلك الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من يمنعك مني، قال له كن خير آخذ، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الرجل إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس عليه الصلاة والسلام، وعفى عن قريش وعن صناديدها الذين كانوا قد آذوه وأخرجوه من بلده، ولما تمكن منهم يوم الفتح قال ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا من صفحه وعفوه عند المقدرة. وكان متواضعا عليه الصلاة والسلام، عندما دخل مكة كان يطأطئ راسه تواضعا لله عز وجل. ومن صفاته عليه الصلاة والسلام الصبر، فإنه كان صابرا، وقد ضرب بصبره أروع الأمثلة في صبره وفي تحمله. ومن ذلك صبره على أذية قومه عندما بعث، فإنهم آذوه وطعنوا فيه وتكلموا فيه واتهموه بالسحر والجنون، ووضعوا سل الجزور على ظهره وهو يصلي، وأبنوا عتبيه وطعنوا فيه، وكان صابرا محتسبا. وكان في بداية البعثة شرع الله عز وجل له القيام، فكان يقول في صلاته حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم قياما لا يطيقه أشد الرجال. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان صابرا في لقائه لأعدائه، فما عرف عليه الصلاة والسلام أنه تزحزح في معركة، وقد حصل ما حصل يوم أحد ويوم حنين ولم يتزحزح النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض من قال لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فررتم عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر ووقف وقوف الصامد يوم أحد وأحاطه أصحابه بأبدانهم وأجسادهم وما تزحزح من مكانه عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على صبره وعلى قوته، وهذا مع صبر العزيمة في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن صفاته صلى الله عليه وسلم العظيمة أنه كان حسن الخلق، وقد أثنى الله عز وجل عليه في كتابه قال وإنك لعلى خلق عظيم، وشهدت له أعرف الناس به عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن، أي أنه يتخلق به. وشهد أقرب الناس له في الخدمة أنس رضي الله عنه بحسن الخلق، يقول قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، وما قال لشيء تركته لما تركته. وقد وصفه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم. وقد وصفه غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما. وقد وصفته عائشة رضي الله عنها بأنه ما ضرب أحدا لا بيده ولا بصوت، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أغضب يرى أثر الغضب في وجهه، وكان يتنعر وجهه غضبا لله، وما كان يتكلم إلا بحق. وأما الانتصار للنفس فما كان صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه، وما كان ينتقم لنفسه، بل كان يفتح ويعفو. وكان صلى الله عليه وسلم إلى جانب هذه الأحوال العظيمة هو أعبد الخلق إلى الله عز وجل، فما شغلته أعباء الرسالة عن عبادته لله عز وجل، فأقسم وهو الصادق المصدوق أنه أخشى الخلق لله وأخشاهم لله. وكان الذي يراه يظن أنه مخالط للناس يقوم بحوائجهم في كل مقام، والذي يراه في العابدين يقول هو أعبد الناس، فهو في مقام العبادة أعبد الخلق، وفي مقام قضاء الحوائج أسبق الناس، وفي مقام حسن الخلق أسبق الناس. فما كان يشغله شأن عن شأن، بل كان مؤديا للواجبات، كان إذا دخل بيته كان في خدمة أهله. ونحن نعلم الرجل اليوم لو شغل بشغل عظيم لو شغل عن أهم الأمور في بيته وخارج البيت. فكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلب شاته ويخطف نعله ويقوم بخدمة أهله، وكان مع هذا لا يشغله عن مجاملة أهله، فإذا ما دخل قبل أهله وبث في وجوههم، وكان محبا لأهله يصبر على ما بدر منهم، وكان إذا ما رأى شيئا يكرهه عليه الصلاة والسلام أدار وجهه إلى الجدار وما كان يتكلم بشيء. حتى إن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليه يوما وقد أدار وجهه إلى الجدار ورأى في البيت ما يكره، فغضب لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وما صرفه الله عز وجل بها، وكذلك الصفات الخلقية لا يمكن الإحاطة بها، وإنما هذا تنبيه على بعضها وعلى ما خطر في البال والذهن. والإنسان يضعف عن وصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سيرته سيرة عطرة لا تمل، لا يملها الذاكرون ولا تمزها الأسماء. وما عرف الناس سيرة رجل من بني البشر كما عرفوا سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق في كل أحواله. وما عرف أن أحدا من بني آدم شرفه الله عز وجل في صفاته الخلقية والخلقية وفي مقاماته في الدين كما شرف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومع هذه المقامات العظيمة كان يجالس أصحابه، يدخل عليه الرجل ولا يعرفه من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وكان لا يتميز عنهم بلباس ولا بهيئة، ولم يكن له حرس ولا حجب، ولم تكن له قصور، كان ينام حتى لا أنه لا يفترش شيئا، ولربما افترس الحصير فأثر في جسده الشريف، يبيت الليالي وهو لا يطعم شيئا. ولو عرف أصحابه بذلك لبادروا إلى جلب الأطعمة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق منزلة بين أصحابه، وله مهابة عند أصحابه صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون في وصفه أنهم ما كانوا يملؤون أعينهم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له. وكان بعضهم يقول إني لأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وإن وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندي أحلى من القمر عليه الصلاة والسلام. أما ما شرفه الله عز وجل به من المقامات العظيمة في الدين والموجهة التي لم يبلغها بشر، فهو سيد ولد آدم، وهو أفضلهم وإمامهم وسيدهم، لم يبلغ أحد هذه الدرجة، فهو سيد ولد آدم كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وكما أوحى الله عز وجل إليه بهذا، وهو خليل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهو عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق درجة ومنزلة يوم القيامة، فهو صاحب الوسيلة وهي درجة لا تكون إلا لعبد صالح، وهو صاحب المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، والكل يعتذر بعذره حتى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم، فيتقدم لهذا المقام العظيم ويسجد بين يدي ربه عند العرش، يقوم ذلك المقام العظيم الذي يغبطه الأولون والآخرون عليه، فيفتح الله عز وجل عليه من المحامد العظيمة التي لم يتعلمها بشر، ثم يقال له ارفع رأسك وقل صعته واشفع في شفع، فيشفعه الله عز وجل في أهل المحشر بأن يقضي الله عز وجل بينهم، فيكون القضاء بين الخلائق في الحساب بعد أن يطول عليهم ذلك اليوم بشفاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. وهو عليه الصلاة والسلام أول من تفتح له أبواب الجنة وأول من يطرق باب الجنة، وهو الشافع في هذه الأمة في دخولها الجنة، وأمته هم أكثر أهل الجنة، فهم نصف أهل الجنة بل هم ثلث أهل الجنة، وهذا من شرفه على الله عز وجل. وهو عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعات العظيمة التي يخرج الله عز وجل بشفاعته من يخرج من أهل النار، وينقذ بشفاعته من ينقذ من أهل النار ممن استحقوها أن لا يدخلوها. وهو صاحب الحوض الموروث، الحوض العظيم الذي يكون في أرض المحشر وترد عليه هذه الأمة. وهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين كما أخبر عليه الصلاة والسلام، كما أخبر الله عز وجل في قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم النبيين، به ختمة النبوة، وبه انقطع الوحي، وبه ختمة الرسائل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الله عز وجل، وأحبهم إلى الله، وقد شرفه الله عز وجل بما تفرق في غيره من خيار الرسل، فجمع الله عز وجل له بين الخلة والكلام، وتفرقت هاتان الصفتان في إبراهيم وفي موسى عليهما الصلاة والسلام. فإبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم اجتمع ما تفرق في غيره، فهو خليل الله وكليم الله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمته كما تقدمهم أكثر الأمم، وهم أشرفهم على الله عز وجل، وهم شهداء الله على خلقه، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فشرف الله عز وجل هذا النبي بما شرفه الله عز وجل به من هذه المقامات، وأنزل عليه أشرف الكتب وهو القرآن العظيم، وهو المعجزة الخالدة الذي تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن إلى أن يرفعه إليه، ولم تمتد إليه الأيدي بالتحريف. ومقامات النبي صلى الله عليه وسلم وما شرفه الله عز وجل به عند ربه في الدين مما لا يمكن أن يوصف، ويكفي أن الله عز وجل اصطفاه على سائر الأنبياء والمرسلين، وأنه خطيبهم يوم القيامة، وهو صاحب لواء الحمد، وما من نبي ومرسل إلا وهو تحت لوائه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل أيده في بعثته وفي رسالته في الدنيا بالمعجزات العظيمة، فأيده بالقرآن الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، وأيده بالخوارق العظيمة، انشق له القمر نصفين حتى رآه الناس، وكانت من معجزاته العظيمة أن الدواب تخاطبه، جاءه الجمل واستشى إليه وحن الجذع لفراقه يوم تركه بعد أن كان يخطب عليه، وأمر شجرة أن تقترب من أختها فاقتربت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بعض الأحجار بمكة تسلم عليه، فكان صلى الله عليه وسلم له من المعجزات العظيمة ما لم يكن لغيره. نبع الماء من بين أصابعه، وكثر الطعام بين أصابعه، وأيده الله عز وجل بكثير من الأمور الخارقة التي لم تحصل لغيره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأمور الغيبية التي رأى الناس صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به، ولا يزال ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يظهر سيحصل، والمؤمنون يؤمنون به لا يشكون في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما شرفه الله عز وجل بها، ما شرفه الله عز وجل به من هذه الصفات العظيمة. وأما حقه على أمته فحق عظيم، وحق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة عظيم جدا، وهو متفرع إلى حقوق كثيرة. فمن حقه على أمته الإيمان به وبرسالته وبتصديق بما أخبر به عن ربه عز وجل، وأنه صادق في خبره مصدوق من ربه. ولا يتم الإيمان ولا يصح الإسلام إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن حقه على أمته طاعته فيما زاده عن الله عز وجل وفيما شرع لأمته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن حقه على أمته لزوم السنة والحذر من مخالفته، والحذر من الفتنة العظيمة بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن حقه على أمته الإيمان برسالته وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتأسي به في أحواله وفي أقواله، فإن أقواله وأحواله سنة وشرع ودين من الله عز وجل، ما لم يرد الدليل الدال على أن فعله بحكم الطبيعة. ومن حقوقه على أمته محبته وتقديم محبته على محبة النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فيجب على كل مؤمن أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وعلى محبة ولده وعلى محبة ماله. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد أمتي حبا لي رجال لم يروني يأتون في آخر الزمان يتمنى أحدهم لو رآني بنأد ماله وأهله. وهذا مما يدل على مكانة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، وأنه سيكون في الأمة من يكون كذلك، والظن بعامة المسلمين وعامة المؤمنين أنهم كذلك في هذه الأزمة، فإنه ما عرف أحد منزلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتمنى رؤيته بماله وأهله. فإن هذه من الأمور المعروفة المشاهدة في الأمة لمنزلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نصر الله عز وجل له من الذكر الحسن والثناء الجميل الذي لا ينقطع من الأرض. وقد جاء في بعض الأحاديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عرفت كيف رفع الله ذكرك؟ فقال الله: يا رسوله أعلم. قال جبريل: أن الله عز وجل يقول: إذا ذكرت ذكرت معي. وذلك أن الله عز وجل قرن ذكره بذكره، فلا يذكر الله عز وجل إلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، في الشهادة وكذلك في الصلاة وكذلك عند الدعاء يثنى على الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حقه على أمته محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب الرجل من نفسه التي بين جنبيه. ومن حقه على أمته عليه الصلاة والسلام أن يثبت له ما دلت عليه النصوص مما شرفه الله عز وجل به من الأحوال والمقامات العظيمة، وأن نشهد له بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خليل الله، وأنه صاحب الوسيلة، وأنه أول شافع وأول مشفع، وأنه صاحب المقام المحمود، ونشهد له بهذا. ومن حقه على أمته أن نشهد له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وأنه كما وصف الله عز وجل أنه رؤوف رحيم لهذه الأمة، وأنه عليه الصلاة والسلام كما أخبره عن نفسه أنه يكره المشقة على أمته، كما أخبر في مواطن كثيرة أنه ما منعه من أمرهم بشيء خشية أن يشق عليه. كما أن من حقوقه على أمته أن يوقر وأن يعرف له قدره حي وميتا، وأن ينزه ذكره عن كل ما لا يليق به، وأن لا يذكر إلا بخير، وأن ينشر ذكره الحسن في الناس، وأن يربى الصبيان والأطفال على محبته عليه الصلاة والسلام، وأن يداوم على قراءة سيرته العطرة، فإنها أقوى ما تكون في قوة الإيمان، وأن يتأسى به في سنته صلى الله عليه وسلم. فإن من حقوقه على أمته الدالة على صدق المحبة حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله عز وجل بذلك في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله ورسوله ثمرتها ودليلها هو صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بأن يقتدي المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حاله وفي كل أمره وفي كل ما يأتي ويذر، كما أرشد لهذا الأمر، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته كثرة الصلاة والسلام عليه كما أمر بذلك، وكما أمر الله عز وجل بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكره. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. في بعض الروايات من ذكرت عنده ولم يصلي عليه أبعده الله. فهذا دليل على شدة الوعيد لمن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. ومن حقوقه على أمته عليه الصلاة والسلام أن ينزه اسمه عن كل ما لا يليق. ومن هنا كره بعض السلف أن يسمى الأطفال باسم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا يعرض مسبة الاسم. ويروى في هذا حديث ولكن يحتاج إلى نظر في ثبوته. ومن هنا كره بعض السلف أن يسمى بمحمد خشية أن يسب ذلك الصبي فيتعلق السب باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على عظم توفيق السلف للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب سلف الأمة أروع الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي محبة أهل بيته. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب أقر لعيني من إسلام أبي قحافة. أقر لعينك. وقال عمر رضي الله عنه للعباس أن تسلم أحب إلي من إسلام الخطاب لأن إسلامك أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد في قصة المرأة التي قتل أبوها وأخوها وزوجها فسألت عنهم فأخبرت باستشهادهم. قالت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل لها إنه بخير. قالت أروني إياه. فلما رأته قالت كل مصاب بعدك جلد. أي هيئ. وهذا دليل على عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند السلف. وقال أبو بكر لفاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينال، وأن ينتصر المسلمون لنبيهم صلى الله عليه وسلم في مقام امتهان هذا المقام العظيم والتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يفقه المسلمون وأن يعرف المسلمون عظم جريمة انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء في وصف بعض من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم بصفات عظيمة. وقد ذكروا من الأمور أن من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يريد به تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل بذلك، حتى لو أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراض البشرية كالذي يعرض لعامة البشر. لو ذكره بشيء من الأعراض البشرية يريد تنقصه فإنه يقتل. وقد أفتى بعض علماء الأندلس في رجل قال في مناظرة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم فأفتوا بقتله. وقد ذكر ابن المنذر إجماع العلماء على قتل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين والكفار والمعاهدين، وأن المعاهد بانتقاصه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يستباح بذلك دمه ويقتل. وكذلك من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فإنه يقتل. ثم تكلم العلماء في قبول توبته وهل تقبل توبته أم أنه يقتل ولا تقبل منه. ثم أمره إلى الله، إن كان صادقا فأمره إلى الله، وأما في الدنيا فإنه لا بد أن يستوفي ذلك الحد، ولا بد أن يستوفي عقوبته حتى لا يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر القاضي عياض عن بعض أهل العلم أن من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض لباسه أو أحواله بشيء فإنه يقتل، حتى لو قال جبة النبي صلى الله عليه وسلم وسخة فإنه يقتل بذلك. وهذا دليل على عظم منزلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند السلف. وقد أجمع العلماء على وجوب قتل من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأمر يكون لولاة الأمر عند التمكن والقدرة من هؤلاء الذين ينتهكون هذا المقام العظيم. وأما عند عدم التمكن أو العجز أو تمكن الكفار فإن ولاة الأمر أدرى بهذا الحال وأعرف بهذه الحالة وكيف يكون الإيثار وكيف يكون الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما عامة الناس فيجب على عامة الناس إنكار هذا الأمر وهو انتهاك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بالقلوب، وتعظيم هذا الأمر وكراهية ذلك بالقلوب، وهو ما حصل في هذه الآونة الأخيرة وفي هذه الأيام من بعض المتجرئين من أولئك الشذاذ السفهاء الذين تعرضوا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم في صحفهم. فإنه يجب الإنكار على هؤلاء بالقلوب، ويجب كذلك الإنكار وسط الضوابط الشرعية من أهل العلم ومن ولاة الأمر من الحكام ومن العلماء ومن الدعاة ومن التجار ومن كل الناس. يجب عليهم أن ينشروا كل بحسب مقامه وبحسب قدرته القدرة الشرعية. وأما التهور وإثارة الفتن فهذه ليست من الدين في شيء، وإن مما يسعى الإنسان في هذا المقام في نفسه أن يكره بقلبه وأن يبادر في نفسه وفي معاملته إلى أن يعاقب هؤلاء بما يستطيع من العقوبات، وأن يمتنع من شراء السلع القادمة من ذلك البلد، أن يمتنع من هذا في نفسه. فإن الإنسان حر في نفسه وفيما يبيع ويشتري، وأما توجيه العامة بالمقاطعة فإنما هذا يكون لولي الأمر. وأما الإنسان في نفسه فله أن يمتنع من شراء هذه السلع، وأن يكره إعانة هؤلاء، وأن يجتهد في أن يضر بهم في عدم شراء سلعهم حتى ينفجر هؤلاء، وأن يكون أيضا موجها من يعود من أهله ومن أهل بيته أن يوجههم إلى الإنكار في هذا المقام، وأن يكرهوا هذا الأمر العظيم، وأن يمتنعوا من شراء هذه السلع القادمة من ذلك البلد. فإن الإنسان مسؤول عن نفسه. وأما توجيه الناس والعامة لهذا الأمر فإن هذا لا يكون إلا لولاة الأمر، ويرجى لمن امتنع من شراء هذه السلع بقصد الإنكار أنه يؤجر على هذا الأجر العظيم من الله، وأنه ممن حقق الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. كما أنه ينبغي للكتاب الذين لهم قدرة على الكتابة وإيصال الكلمة إلى أقصى بلاد الأرض وإلى كل الصحف والمجلات المنشورة أن يساهموا بأقلامهم في الإنكار، ولأهل الإعلام أن يساهموا بالإنكار في الإعلام، وأن يبينوا خطورة هذا الأمر، وأن يبينوا لهؤلاء السفهاء أنهم عرضة لسخط الله، فإنهم ينتقصون أشرف الخلق وأحب الخلق إلى الله عز وجل، وأنهم ينتظرون سخط الله في الليل والنهار، وأنه يجب على المسلمين الذين يساكنون هؤلاء أن يهجروا بلدانهم وأن يخرجوا من تلك البلدان لأنه يخشى أن تنزل بهم العقوبة في كل وقت. وقد كان بعض السلف إذا حضر مجلسا انتهت فيه المحارم يخرج مسرعا ويتعجب الناس من خروجه، يقول إني أخشى أن يفر علينا الشخص لشدة الخوف من المعاصي. وهؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا يخشى أن يختفوا أو أن ينفخوا أو أن تنزل بهم عقوبة عظيمة من الله. وعلى المسلمين في تلك البلاد أن يهجروا تلك الأماكن، وإن لم يمكنهم ذلك لا أقل من أن يهجروا الأماكن التي يوجد فيها هؤلاء السفهاء الذين تعرضوا لهذا الأمر العظيم، وأن يهجروهم وأن يقوموا بواجبهم وفق الضوابط الشرعية. فإن أهل الإسلام في قوة باقتصادهم وبمكانتهم وبمنزلتهم، ولهم تأثير في كثير من المواضع، ولكن أيضا ينبغي أن يكون هذا الإنكار وفق الضوابط الشرعية، فكل يخاطب بحسب واجبه وكل يخاطب بحسب منزلته، ولا ينبغي للعامة أن يتخطوا مقام ولاة الأمر في هذا المقام، وإنما عليهم أن يقوموا بواجبهم وفق من الضوابط الشرعية وفي حدود الصلاحيات الشرعية والدنيوية، وأن يحكموا في من يعولوا وفي من لهم عليهم ولاية ولهم عليهم أمارة ولهم عليهم رئاسة، ممن إذا وجهوهم يتوجهون بتوجيههم ولهم عليهم حق الطاعة. هذا ما أحببت أن أذكر به في هذا المقام. أسأل الله عز وجل أن يوفق أهل الإسلام والإيمان لكل خير، وأن يسلط الله عز وجل بعزته وقوته على هؤلاء المتجرئين على نبيه وعلى خليله وصفيه، وأن ينزل مقنته بهم وأن يأخذ على أيديهم وأن يرينا فيهم العبر والمواعظ التي تكون عبرة وموعظة لكل من انتهك هذه الحرمة وهذا المقام في حق هذا النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل بارك الله فيكم، ما معنى الوسيلة في الدعاء بعد الأذان؟ الوسيلة التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بعد الأذان أن يصلوا أن يجيب المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن سأل لي الوسيلة ثم سألوا لي الوسيلة، قال ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة فقال هي منزلة لا تنبغي إلا لعبد صالح، وإني لأرجو أن أكون هو. والرجاء من النبي صلى الله عليه وسلم متحقق، فهو إن شاء الله صاحب هذه المنزلة، صاحب هذه المرتبة العظيمة الشريفة، وهي أعلى مرتبة في الجنة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 11 من النساء ومات عن 9، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء لمصالح عظيمة. كثيرا ما يتزوج ببعض النساء شفقة بهن ورحمة بهن وبأولادهن بعد موت بعض أزواجهن كأم سلمة رضي الله عنها، وكان لربما تزوج المرأة إكراما لها كما تزوج صفية أعتقها ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم في جمع بين النساء قد ضرب أروع الأمثلة في العدل والإنصاف، ولهذا أباح الله عز وجل له من النساء ما لم يبث لغيره من الأمة. فليس للرجل أن يتزوج الحر أن يجمع بين أكثر من 4 نساء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فخصه الله عز وجل بهذا، كما خصه أيضا بالقوى البشرية، كما قيل أنه أقوى الرجال وأعطي قوة 40 رجل، ولهذا أباح الله عز وجل له من النساء ما لم يبث لغيره. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل من يستهزئ باللحية وتقصير الثياب ليضحك الناس يعد استهزاء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر، وهو من الأمور العظيمة التي إلا ربما صدق فيها الحديث إن الرجل لا يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فالاستهزاء بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية أو الثياب أو في غيرها فإنه يخشى على من تكلم بهذا أن يكفر ويخرج من الدين. ولكن في هذا تفصيل أن بعض الناس لربما استهزأ بلحية رجل بعينه أو بلباس رجل بعينه وهو لا يعلم أن هذه السنة، فهذا كالذي يسخر بالمسلم وهو آثم. فإذا كان لا يعلم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذه سخرية بالسنة. وأما إذا سخر باللحية وهو يعلم أنها سنة فإن هذا مستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل كيف ما هي كيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين؟ مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين هو كما يعني ثبت في الحديث وبين شروطه أنه لا بد أن يدخل الخفين وهو على طهارة، فإنه لما أراد خادمه أن ينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرين إني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخل قدميك في الخفين طاهرتين. ولهذا من شرط المسح أن يلبس الخفين على طهارة وأن يكون الخفان ساترين للقدمين ويرتفعان فوق الكعبين. وقد ذكر العلماء من الشروط أيضا أن يكون الخف خفيفا لا يكون شفافا، وذكر بعضهم أنه يسلم من الفروق وهذا محل خلاف بين أهل العلم. وأيضا أن تكون مدة المسح للمقيم يوم ليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهم. وأما المسح على الخفين فهو بأن يتوضأ فإذا بلغ غسل القدمين أخذ بكف من الماء أو بل يده ووضع أصابع يديه اليمنى على مقدمة قدمه اليمنى وأمرهما على القدم حتى ترتفع إلى الساق، ثم أخذ بيده اليسرى على قدمه بيده اليسرى على قدمه اليسرى كذلك يمسح مسحة واحدة فوق الخف وأعلى الخف. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل شاب يسكن في أرض أهل الكتاب لا يجد مكانا ليصلي إلا في غرفتين إحداهما فيها صور وفي الثانية خمر، في أي هاتين الغرفتين يصلي هذا الشاب؟ على كل حال ينبغي لهذا أن يجتهد في أن يصلي في مكان بعيد عن الصور وعن الخمر. أما الصور فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة ولا تسل، وأما الخمر فهي نجسة. فإذا كانت الخمر تتدفق على المكان فإنه لا يجوز أن يصلي على هذا المكان إلا أن يجعل شيئا يصلي عليه كالسجادة وغيرها. وإذا صلى على السجادة في مكان فيه خمر فصلاته صحيحة. وأما إن صلى في مكان من غير فراش في مكان قد تلوث بالخمر فالصلاة غير صحيحة لأن المكان نجس. وأما الصلاة في الحجرة التي فيها صورة فهي صحيحة أيضا، ولكن يخشى أن لا تحضر الملائكة هذه الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة إن كان ولا بد في المكان الذي فيه خمر أولى من الصلاة في المكان الذي فيه الصورة، لأن الملائكة تشهد هذه الصلاة والخمر نجسة إذا تجنبها وصلى في مكان طاهر فإنها لا تضر في هذا المكان. بارك الله فيكم. يقول السائل أنا طالب آخذ منحة شهرية ومنها أدخر بعض المال، هل تجوز عليه الزكاة مع العلم لأن هذا التوفير يتزايد كل سنة لمدة 4 سنوات؟ هل أزكي على الماضي خلال 4 سنين الماضية حتى الآن؟ وهل تجوز الزكاة على والدي الذي يعول 5 أولاد وبنات مع العلم أن راتبه الشهري لا يكفي لإعالة العائلة وأنا الطالب خارج الدولة وأعطيهم جزءا من مالي كل شهر؟ المال إذا اجتمع من مكافأة أو من غيرها وبلغ حد النصاب تجب فيه الزكاة، تنظر إلى هذا المال متى وجبت فيه الزكاة. والزكاة الآن مقدرة بما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب، فينظر في قيمة الجرام الآن ويضرب هذا في 85 ثم تخرج له قيمة نقدية للنصاب. فإذا بلغ هذا المال هذا الحد في السنة الأولى زكاه عن السنوات الماضية وما زاد في كل سنة بحسبه. وإذا كان هذا النصاب ما بلغ هذا الحد إلا في السنة الثانية زكاه عن سنتين، وإن كان ما بلغ إلا في هذه السنة زكاه عن هذه السنة. فالعبرة ببلوغ النصاب وحلول الحول. فينظر أول وقت الادخار فيجعل الحول في ذلك الوقت من السنة التي تريد، فإذا بلغ النصاب زكاه عن هذه السنة، ثم إذا بلغ السنة الثانية نظر إلى ما زاد وزكاه هكذا. وإن لم يبلغ إلا في سنة السنة الأخيرة وقبل زكاه عن السنة التي بلغ فيها. وأما الزكاة تأدية الزكاة للوالد الذي يظهر أنه لا يعطي الوالد، لأن الوالد إن كان فقيرا فهو مما يجب عليه أن ينفق عليه، والزكاة لا تعطى لمن يجب عليك نفقته. ومعلوم أن الوالد إن كان فقيرا فنفقته واجبة على الابن الغني، وهذا صاحب مال زكوي يجب عليه أن ينفق على أبيه. وأما الزكاة تعطى لغير الأب، وقد تعطى للأقارب الذين لا ينفق عليهم ولا تلزمه نفقتهم. وأما الأب أو الأم فإنهما إن كان فقيرين فإنه يجب عليه أن ينفق عليهما من فر ماله. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يمكن بعد الصلوات الخمس المفروضة الدعاء برفع اليدين، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ المشروع بعد الصلوات المفروضة هو الذكر الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة. وإن كان وردت بعض الأدعية فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اختلف العلماء متى يقال هذا الدعاء، هل هو دبر الصلاة في آخرها في التشهد أو بعد التشهد، لكنه لا ترفع معه اليدان. وأما إذا فرغ من الأذكار المشروعة بعد الصلوات فإنه لا يمنع من رفع اليدين بالدعاء في بعض الأوقات دون بعض، وأما المداومة على ذلك فلا ينبغي. وأما إن فعل في وقت دون وقت فإنه لا بأس بهذا، لأن الدعاء مشروع في كل وقت. فإن لم يتعمد الدعاء بعد الصلاة وظن أن الدعاء أن بعد الصلاة أنه يسرع له الدعاء ورفع اليدين فهذا خطأ، لكنه إذا دعا في وقت دون وقت فلا بأس. وبعض أهل العلم يستحب هذا أو يرى هذا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، لأنه ليس له مراتب بعدية. والصحيح أن هذا لا يسرع الدعاء بعد هذين الوقتين ولا في غيرهما من الأوقات الأخرى على سبيل التتبع. وأما إذا كان يفعل أحيانا يدعو أحيانا ويترك أحيانا فلا بأس. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من خرج إلى التنعيم ولم يقم بطواف الوداع، وهل يجوز صيام كفارة لذلك؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إذا خرج للتنعيم فإن التنعيم ومسجد عائشة الآن على حدود الحرم، فخروجه ليس ببعيد، فإذا طاف بعد ذلك فإنه يجزئه، أو أنه إذا طاف للعمرة وسعى ثم خرج بعد ذلك فإنه يرجى إن شاء الله إذا نوى بذلك إسقاط طواف الوداع أن يسقط عنه. بارك الله فيكم. يقول السائل: كثر في هذه الأيام الحديث عن ختم العام بالتوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، حيث اختيف آخر العام بهذه الأعمال وغيرها من عمل السلف، وهل ندعو الناس إلى ذلك؟ يقول السائل: كثر في هذه الأيام الحديث عن ختم العام بالتوبة والاستغفار والإكثار من ختم العام كثر في هذه الأيام الحديث عن ختم العام بالتوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، هل تخصيص آخر العام لهذه الأعمال وغيرها من عمل السلف، وهل ندعو الناس إلى ذلك؟ نعم، هذه الأمور حقيقة تخصيص نهاية السنة بأعمال دون غيرها من الأيام هذا غير مشروع، والعام كغيره من الأوقات الأخرى لا يسعى في نهاية العام توبة خاصة في نهاية العام، وإنما التوبة مشروعة في كل وقت وفي كل حين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة أو 70 مرة. التوبة مشروعة في كل وقت، فمن كان يظن أن التوبة تسرع في نهاية العام فهذا مخطئ. كذلك لا يسرع في نهاية العام شيء من الأعمال، كما يقول من يقول أنه يسرع صيام آخر يوم من العام وصيام أول يوم من العام الجديد. هذه بدعة محدثة، وهذا من تلبيس الشيطان، يلبس الشيطان أن يقول تبدأ يومك، تبدأ سنتك بالصيام وتختمها بالصيام، تلبيس. يعني الصورة التي يلبس فيها الشيطان عن الناس بمظهر العقل جميلة، وهو أن يبدأ أول يوم في السنة بالصيام ويختمه بالصيام، لكن هذه بدعة محدثة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، وكل بدعة ضلالة، فلا يشرع له أن يصوم آخر العام ولا أول العام. وأما إذا وافق صيامه الذي يصومه كالاثنين والخميس والصيام المشروع فلا بأس بذلك. وكذلك يعني أن يحدث عمل جديد في نهاية السنة أو في ختام السنة فهذا غير مشروع، وكذلك التهنئة بالعام الجديد هذه غير مشروعة. ولو طردنا هذه المسألة لقلنا هذا يطرد في كل شهر، كما أن السنة تنتهي ينتهي الشهر، ففي كل سنة في كل شهر تجدد التوبة ويصام آخر الشهر وأول الشهر، ثم يطرد هذا في كل أسبوع، فإن هذه أوقات، فالأسبوع زمن والشهر زمن والسنة زمن، وقد يأتي آخر يقول بل كل 10 سنوات أو كل 20 سنة، كل هذه أمور محدثة، فلا يسرع شيء من ذلك يخص يعني آخر السنة أو بأول السنة، إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن يعني هذه السنة الهجرية يستقبلها المسلم أول ما يستقبلها بشهر محرم، وشهر محرم شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه وأخبر أن الصيام فيه يعني أفضل الصيام، وهذا ليس لأنه أول السنة ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه، فمن صام من محرم أو صام معظمه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بهذا، لأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من دخل المسجد وجلس ثم ونسي أن يصلي تحية المسجد فماذا يفعل؟ إذا نسي ولم يصلي، الذي يظهر أنه إذا تذكر وقام وصلى يرجى له أنه أدى تحية، لأن الناس لا حكم لفعله. ومن كان بعض أهل العلم يقول هذه من العبادات التي تفوت ففات وقت هذه الجلوس، لكن الجلوس إن كان عن نسيان وهو يريد هذه السنة إنه يرجى له أن جلوسه هذا ليس له حكم الجلوس لنسيانه، فيرجى له إذا قام وصلى أنه أصاب السنة، وهو بالاتفاق غير آتي، سواء قلنا بأنه أدى هذه السنة وهي تحية المسجد أو لم يؤديها، لكن الخلاف هل من جلس أو نسي فجلس وأداها هل يقال أنه أداها أم لا؟ نعم. بارك الله فيكم. السائل الذي سأل عن دفع الزكاة لوالده يقول: هل يجوز أن يعطي الزكاة لأبيه لينفقها على إخوته لا على نفسه؟ فهل تجوز الزكاة للإخوة؟ الوالد إذا كان يقوم بالنفقة على الإخوة فإن ما أعطي للوالد هو إعطاء له فيما يجب عليه، فإذا كان الوالد ينفق على أبنائه الصغار فإن المال الذي يعطى له هو للوالد، وإنفاق الوالد على أبنائه من النفقة الواجبة عليه. وإذا كان الوالد فقيرا لا يجد النفقة التي ينفق بها على أبنائه فلهذا الإبن أن يعينه، بل يجب عليه أن يعينه حتى ينفق على إخوانه، لأن النفقة هذه واجبة على الوالد ولا تبرأ ذمته إلا بتأدية الواجب، وهو قادر على أن ينفع أباه يجب عليه أن يعطيه، وإن كان ينفق على إخوانه الصغار الذين يلزم الوالد أن ينفق عليه. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وبما أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. من حديث أبي هريرة، والحديث قد جاء عن عدة من الصحابة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا وكان له دعوة قد دعا بها على قومه، وإني أخبأت دعوتي شفاعة لأمتي. نوح عليه السلام دعا على قومه بالغرق فغرقوا ولا لا؟ أهلكهم الله. حينما قال نوح إني مظلوم إيش؟ إني مغلوب إيش؟ فانتصر. فالله فتحنا أبواب السماء بناء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فأغرق الله قوم نوح بسبب أنهم لم يؤمنوا. موسى عليه السلام قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأ زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على قلوبهم واشتد، ربنا اشتد على قلوبهم واطمس على أموالهم، هكذا الآية، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله: قد أجيبت دعوتكما، ثلاثة قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا.